كيف يعقل وكيف يقبل مثل هذا الكلام؟ إنسان في قبره ميت كيف يعمل في الجنين ويعني يوجد الجنين؟ هذا لا يفعله إلا الله عز وجل، وهذا انفرد الله عز وجل به، وهذا كله من التلبيس. قوله بإذن الله، قوله بإذن الله، هذا من التلبيس. لا ينفع أن يقال أن هذا خالق مع الله ثم قال بإذن الله. الله ما يأذن في الشرك، الله لا يأذن في الشرك. نعم. يقول صاحب لمعة الاعتقاد في الأسماء والصفات، هل هو على مذهب أهل السنة أو عنده تفويض؟ لا، هو على مذهب أهل السنة، على مذهب أهل السنة، وإن وجد يعني مع عنده كلام مجمل، إلا أنه معروف يعني بسلامة العقيدة، وفي بعض كلامه في بعض المواضع إجمال. هل رجع الجويني عن أشعريته إلى مذهب أهل السنة؟ أما أبوه أبو محمد الجويني فهو على مذهب أهل السنة، أبو محمد الجويني، وأما أبو المعالي الجويني فهذا هو الذي اشتغل بعلم الكلام وتبحر فيه، لكن جاء يعني ما يدل على يعني رجوعه وعلى ندمه على ما قد حصل، يعني لأنه ذكر أو ذكر العلماء عنه أنه ندم، وأن يعني وأنه من جملة المتكلمين الذين ندموا على ما حصل منهم، مثل الرازي والجويني، كلهم جاء الندم عنهم، وعسى أن يكونوا انتهوا وماتوا على عقيدة أهل السنة والجماعة. لأن الرازي نقل عنه أنه قال: الفائز من كان على عقيدة العجائز، الفائز من كان على عقيدة العجائز. إيش عقيدة العجائز؟ الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها: خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين. الناس خلقوا على الفطرة، والشياطين هي التي صرفتهم عن الفطرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه. ينتقل عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية عن طريق الوالدين. فاجتالتهم الشياطين، شياطين الإنس مثل الآباء الذين يعني، وكذلك شياطين الجن، لأنهم كلهم يصرفون عن التوحيد وعن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فكان يقول: الفائز من كان على عقيدة العجائز، يعني العجائز الذين هم العوام الذين ما درسوا علم الكلام حتى حصل لهم الضرر، وإنما هم باقون على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ولما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن شيء من الكلام قال: إلزم دين الصبي والأعرابي ولها عما سوى ذلك، يعني إلزم الفطرة التي عليها الصبيان والأعراب، أي العوام الذين لم يتعلموا علم الكلام الذي خرجوا به عن الفطرة، الذي خرجوا به عن الفطرة. وقد ذكر عن الجويني أنه قال أنه كلام جيد، يعني نقل عنه، ذكره شارح الطحاوية وذكره شارح سامي التيمية، يعني وذكره غيرهما لحيرته وندمه وكلام جميل نسب إليه، يعني وكذلك الرازي كما ذكرته عنه، وقد ذكره الحافظ بن حجر في ترجمة في لسان الميزان، كان يقول: فاز من كان على عقيدة العجائز. كل هذا يدل على أنهم يرجى أن يكونوا ماتوا على عقيدة السنة، وأنهم سلموا من عقائد أهل البدع. يقول: كلام الرب قديم النوع حادث الآحاد، فما معنى هذه العبارة؟ قديم النوع يعني أن الله لم يكن غير متكلم فتكلم، هو متكلم بلا ابتداء، هذا معنى قديم النوع. حادث الآحاد، الكلام اللي كلم به موسى في زمانه حصل في زمن موسى، الكلام الذي كلم به موسى في زمانه وسمعه موسى من الله حصل في زمن موسى. إذن هذه من الآحاد، يعني آحاد الكلام. الله كلم موسى في زمانه، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ويكلم أهل الجنة إذا دخل الجنة، فهذه من آحاد الكلام. فهو متكلم بلا ابتداء ومتكلم بلا انتهاء، وكلامه يتعلق بمشيئته وإرادته. فكلم موسى في زمانه وهذا من أحد الكلام، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وهذا من أحد كلامه، ويكلم أهل الجنة إذا دخل الجنة وهذا من أحد كلامه. إذن هذا معنى قولهم قديم النوع حادث إلى حال، يعني أنه لم يكن غير متكلم فتكلم، كان غير متكلم فتكلم، بل هو متكلم بلا ابتداء ومتكلم بلا انتهاء، وكلامه بمشيئته وإرادته. وكلم موسى في زمانه وهذا من أحد الكلام، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم وهذا من أحد الكلام، ويكلم أهل الجنة إذا دخل الجنة وهذا من أحد الكلام. يقول أخ يعمل في تجارة بيع الأحذية المستعملة، يقول وقد أجد في هذه الأحذية بعض العيوب التي أصلحها بالصمغ، علما بأن الذي يشتريها يعلم بأنها مستعملة، فما حكم هذا الفعل أي إصلاحها بالصمغ دون إخبار المشتري؟ والله ما يصلح الصمغ، الصمغ هذا يعني يذوب، ولكن أصلحها يعني بالخياطة، يعني الخرز، يعني أو بالمسامير، يعني شيء تكون يعني يمسكها وتكون ظاهرة. وأما هذا يعني مسألة الصمغ، يعني يجعل فيها إذا جاء الشمس تحلل الصمغ هذا وبعدين خربت، فهذا يعني فيه شيء ليس من الغش. نعم. يقول متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء؟ جاء عنه صلى الله عليه وسلم الرفع في الاستسقاء، كان يرفع يديه، وكذلك عند يعني عند في عرفة يرفع يديه، وكذلك عند جمرة الأولى وجمرة الثانية يرفع يديه. هذه من المواضع التي ورد فيها رفع اليدين. مدرس يقول تدركني صلاة العصر وأنا في الفصل أدرس، علما بأن الحصة تنتهي قبل خروج وقت العصر الشرعي، والمسجد يبعد قليلا عن المدرسة، لكني إذا خرجت إلى صلاة الجماعة في أول الوقت فإن الدولة تحملني كل ما يحصل للطلاب، فما العمل؟ الواجب هو أن المسلمين يرتبون أعمالهم وينظمون أعمالهم مع ما يتفق مع أداء ما أوجب الله عليهم. فالصلاة تصلى في وقتها، والدروس تؤتى بها في وقتها، ويعمل والواجب عمل تنظيم بين هذا وهذا، بحيث لا تفوت صلاة العصر الصلاة عن وقتها ولا تؤخر عن وقتها، وإنما ما تصلى بين الحصص. وإذا كان يعني تأخير الصلاة إلى وقت يسير ليس إلى آخر الوقت بحيث يفوت، وصلى الناس جماعة بعد انتهاء الدرس في مصليات تكون يعني في المدارس أو في الكليات أو ما إلى ذلك، هذا هو الذي ينبغي. يقول أبيع السيارة ب10,000 ريال في دفعة واحدة، و15,000 ريال في 3 دفعات، هل هذا جائز؟ الأول بيع الناجز، يعني يكون يبيع 10,000 يسلم السيارة ويأخذ 10,000، هذا أخذ الثمن وهذا أخذ السلعة. أما الآجل يبيعها 3 أقساط ب15,000، يعني منها 5,000 هي من أجل الأجل ومن أجل الزيادة من أجل الأجل، وأنه غائب وصاحب السيارة لن تصل إليه فلوس دفعة واحدة، وإنما ستصل إليه دفعات وتصل إليه في أوقات، هذا يسمونه بيع التقسيط، وهو تعجيل السلعة وتأجيل الثمن، تعجيل المثمن اللي هو السلعة وتأجيل الثمن الذي هو النقود المقابلة للمثمن. فالبيع إلى أجل جائز وهو بيع التقسيط، والذي هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، وهو جائز. وأما لكن الذي لا يجوز هو كل إنسان يذكر يعني سعر معجل وسعر مؤجل ثم لا يتفقان على شيء معين، بل إذا ذكر له سعر العاجل وسعر الناجز إما أن يأخذ بهذا أو بهذا ويكون اتفاق على أحدهما، أما أن يعني يكون يعرض عليه ثم يأخذ السلعة دون أن يتفق على شيء فإن ذلك لا يصح، وإنما يعني مثل ما جاء يعني فله أوكسهما أو الربا أي أقلهما. يقول: ما حكم ثقب الأنف للمرأة للتزين؟ إذا اصطلح الناس على ذلك وجعلوا هذا من الأشياء التي يعني يعتبروها بالزينة لا بأس، مثل ثقب الأذن، يعني فإذا وجد من الناس من يعني يرى أن هذه الزينة تكون بهذا لا مانع منه. ما حكم تكرير آيات من الفاتحة في الصلاة للخشوع، مثل من يقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا. يقول: لي صديق يعمل بمصنع الملح، وأصحاب هذا المصنع يكتبون على غلاف الكيس معالج بماء اليود، والحقيقة أنهم لم يعالجوه. معالج بماء اليود، والحقيقة أنهم لم يعالجوه. سؤالي: هل يجوز العمل في هذا المصنع؟ هل يجوز الأكل من مال هذا الصديق إذا استضافني؟ أولا يعني يكون يكذب ويعني يكتبون شيء وهم كاذبون، هذا لا يجوز، لا يجوز. والواجب عليه أنه يعني يكون عونا لهم على أنفسهم وعلى الشيطان بأن لا يوجدوا مثل هذه العبارة التي فيها الكذب، وإنما يعني يعرضون سلعتهم كما هي دون أن يضيفوا إليها كذبا، دون أن يضيفوا إليها كذبا. وإذا لم يعني يقوم بهذا وهو يتحقق بأنه لم يعالج، فإن الأولى في حقه أن لا يبقى على هذا العمل، لأنه مشارك بهذا الكذب ومشارك في تسويق هذا الكذب، وهو يعلم أنه أنما كتب عليه كذب. يقول: أن صديقي يقول إن كان هذا المكسب حرام فهو مستعد للتوبة، لكن ما يدري كيف العمل في المال السابق. على كل أن يتوب إلى الله عز وجل ويحسن في المستقبل، والله تعالى يتوب على من تاب. يقول: إذا استضافني أبدا، كل عنده إذا كان قد تاب وأحسن، كل من عنده. يقول: ما هو الضابط في الجمع بين أكثر من نية في الصلاة الواحدة النافلة؟ ما هو الضابط في الجمع في أكثر من نية في الصلاة؟ هذا ما نعلم له ضابط، لكن يعني فيه أمثلة يعني تحصل بمثل إنسان دخل المسجد يعني بعد أذان الفجر وعنده تحية المسجد وعنده ركعة الفجر، وعنده ركعتي الفجر، فيأتي بركعتي الفجر وفي نفس الوقت هي تحية المسجد، يعني تحية المسجد أن لا يجلس وقد صلى إلا وقد صلى ركعتين، وهو ما جلس إلا وقد صلى ركعتين. فإذا ينوي هذه وينوي هذه، يعني معناه أنه ينوي هذه وينوي هذه. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالصوم من أجل كثرة الشهوة، يعني ينوي التقرب الله عز وجل، وينوي أيضا أنه يسلم من هذا الشر الذي قد يحصل له بسبب الأكل والشرب، بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يعني فيصوم يعني ناويا التقرب الله عز وجل بعبادة الصيام، وناويا أيضا السلامة من هذا الشر الذي قد يقع فيه. يقول فضيلة الشيخ: هل تجب النفقة على المطلقة التي انقضت عدتها ولها أبناء، وما مقدارها؟ المرأة إذا كانت في العدة فهي رجعية ونفقتها واجبة على الزوج، وإذا خرجت من العدة فهي ليست زوجة فليس لها نفقة، وأما الأولاد فنفقتهم واجبة عليه، وتقديرها يرجع إلى يعني القضاة وإلى يعني العرف الذي يتعارف عليه الناس، وما يعني يكفي لأمثال هؤلاء الأولاد. من صلى العصر في جماعة ثم رأى شخصا جاء متأخرا ولم يجد جماعة يصلي معها، هل يتصدق عليه ويصلي معه مع أن هذا وقت نهي؟ نعم يجوز أن يتصدق عليه، لأن يعني كل إنسان يعني يصلي الجماعة يعني التي هي يعني نافلة وفي وقت النهي وهو متنفل، دل عليه قصة الرجلين الذين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الناس بالفجر في مسجد الخيف في منى، وقد صلوا في رحالهما، صلوا مع الجماعة اللي معهم في الخيام وفيه، ولكنهم جاءوا إلى مسجد الخيف ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان صلى جلس لأنهم صلين لا يعرفون أنه يعني يشرع لهم أن يفعلوا هذا الفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهما، دعا بهما وأتي بهما ترتعد فرائصهما، خائفين من هذا الشيء الذي دعوا قد يكون حصل منهم شيء لا يجوز. فالرسول قال: ما لكما لم تصليا؟ قال: إن صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما والإمام لم يصلي وأتيتما والإمام يصلي فصليا معه تكون لكم نافلة. إذن أرشدهم بأن يعيدوا الصلاة وتكون يعني جماعة نافلة في وقت النهي، لأن بعد هذا بعد الفجر، لأنهم صلوا الفجر وجاءوا والجماعة ما صلى، فالرسول أرشدهم بأن يصلوا. يقول: أحد الضيوف زارني وحلف يمينا علي ألا أتكلف في الطعام، فصنعت طعاما في نظري أنه تكلف، ولكن في عرف الناس ليس بتكلف، هل يلزمني تكفير اليمين؟ هل يلزمه تكفير اليمين وهل يلزمني إبلاغه؟ أعد السؤال. يقول: أحد الضيوف زارني وحلف يمينا ألا أتكلف له في الطعام، فصنعت طعاما في نظري أنه تكلف وفي عرف الناس ليس بتكلف. هذا تكلف نسبي ما يدرى عنه وش حقيقته، وإذا كان ذاك الشخص يعني ما اعتبر تكلف وما قال أنك تكلفت يعني وقد حلف يعني على هذا الفعل، فإنه يمينها ما حصل فيها حد لأنه ما عرف أن هذا تكلف، وأنت ما يعني هذا التكلف قلت أنه تكلف قد يكون نسبي، قد يكون عندك الشيء الذي مو تكلف يصير تكلف. يقول فضيلة الشيخ: كثر في كثير من بلاد المسلمين الجرأة على سب الله جل وعلا وسب الدين، هل هؤلاء يحتاجون لإقامة الحجة أم يكفرون بهذا الفعل؟ سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، إذا كان الإنسان في عقله لم يخرج من عقله وأن يكون في جملة المجانين. وهل هذا يحتاج إلى أن يقال للناس إن سب الله لا يجوز؟ مسلم يعلم أن سب الله يعني يحتاج إلى أن يعرف أنه لا يجوز؟ كل إنسان يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إسلام مع هذا؟ من حصل منه ذلك فهو كافر، لأن سب الله كفر وسب الرسول كفر، ولا يحتاج إلى إقامة بينة. هل يخفى أن سب الله كفر وأن سب الله لا يجوز؟ سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز؟ هذا خافي يعني حتى يبين أن سب الرسول لا يجوز؟ هذا تأباه الفطر والعقول السليمة. وإذا كان إنسان خرج من عقله وصار من جملة المجانين فهو معذور، وما كان عقله معه فهو غير معذور. قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقوله فليبلغ الشاهد الغائب، هل في هذين الحديثين دليل على أن الدعوة فرض عين على كل مسلم ومسلمة؟ كل يجب عليه في حد ذاته ما يجب عليه، يعني بأن يكون تعين عليه، لأن الإنسان يعني قد يعني يكون رأى أمرا منكرا وليس هناك أحد يعني يقوم به سواه، فإنه يتعين عليه أن ينكره، يتعين عليه أن ينكره. وإذا كان هناك وقد يكون الأمر فإنه فرض كفاية بأن يتولاه ناس ويقومون به، لكن يعني شيء أنت يعني رأيته وشاهدته وأنت قادر على إنكاره وتعين عليك ذلك لأن غيرك يعني لم يطلع على ما اطلعت عليه، نعم يتعين عليك، الأمر معروف أنه عن منكر.